ذهب عن ذهني الحديث اللي خطر بالي هذيك الساعة بالنسبة لكلامه. شو قلت أنت؟ أيوة خطر في بالي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دخلت حائطا يعني بستان محوط فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام هل صديت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا صل يا أخي إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي ما هو أسلوب بدعي كما نشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قالت كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصل فرجه وطهر نفسه. إذا الآن يعني أنت دعاء بأن يدعو الإنسان أن رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب؟ لا هذه يعني في حديث البخاري والمعصوم من عظمه الله. إذن يعني ويطلب هذا مستحب أنه لا ضير ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا آنفا. جزاك الله خير. والله يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية أنه رحمة رب العالمين كيف هذا الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل. الله أكبر. وما يطلع واحد الله أكبر فتزيل كل هذا الأمر. وهذا من رحمة رب العالمين على عباده وهذا الناس يصيبها قنوط. وهذا ما يضيقون عليه في الناس. معنا لا نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا كذا. لا أخي شوف المسلمين شو بيعملوا يا أخي. كذا هذا راح الحج راح أدوا ورجع من شاء وذي المعنى وكأنهم يريدون من الذي يصلي أن يحج أو كذا أن يصبح كاملا. فنحن نقول له يا أخي أنت كن مسلم أنت مسلم فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوه مو عاجبك كن أنت مسلم.